بيده. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تحب النبي صلى الله عليه وسلم قطعا حبا جما، إلا أنه يعتريها ما يعتري النساء من العتب على من تحب. فإذا كانت في كمال رضاها عنه قالت ورب محمد، فإذا أرادت أن تظهر شيئا من حقها عليه رضي الله عنها كانت تقول ورب إبراهيم، فهي لا تهجر إلا اسمه صلى الله عليه وسلم في أحوال. وليس الهجران هذا بمعنى الهجران الترك والبغض، حاشاها رضي الله عنها وأرضاها، وإنما هذا شأن المرأة. فالمرأة من حقها أن تكون عروبا تأخذ بعض الدلال على زوجها، وهذا مدح أكثر من أن يكون قدحا، ومثلبة ومنقبة أكثر من أن تكون مثلبة. ولهذا الله عز وجل لما مدح نساء أهل الجنة قال عروبا أترابا تتحبب المرأة إلى زوجها، وقد ظهر هذا جليا في شعر لبيد ابن ربيعة. والمقصود أنها كانت تقول ورب إبراهيم إذا أقسمت في حال تريد أن تظهر حقها على النبي صلى الله عليه وسلم.